إني ولا أقول لكم عندي خزائن الله أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله أعلم بما في أنفسهم أم يقولون Oh, Thank you. بسم الله Oh, Mm-hmm. What? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.